فيا لمده النبي وفيا لمده النبي جبريل عليه السلام في صورته وصفه جبريل واختلاف تفسير قال قوسين وادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بأمر الغيب، وهي أن الملائكة أمر غيبي ليس مشاهد، وما من إنسان يقول إني رأيت ملكا على صورته التي خلقه الله عز وجل، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، وأنه رآه على صورته وله 600 جناح، ويعتبر جبريل من مخلوقات الله العظيمة. وذكر ذلك في تفسير قول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني أنه رآه مرة ثانية. أورد فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رآه بفؤاده مرتين صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد جاء في عن عبد الله في قوله قاب قوسين أو أدنى، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. وذو سئلنا أيها الأحبة ما صفة أجنحته وما حجمها، نقول الله أعلم بها لأنها من الغيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه على الصفة التي خلقه الله، رآه وقد سد الأفق، يعني لا يمكن أن يشاهد شيئا أمامه، مما يدل على عظم خلق جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا قد ورد في حديث أثر عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، وهذه تعتبر من الأخبار الصادقة التي أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من فسرها بأنه رأى ربه ليس قوله مرجوح، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. أورد في ذلك كذلك عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت يا أبا عائشة ثلاث من قال قالهن فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. الأولى من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، الفرية هي الكذب، فإن من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فهو كاذب ليس بزعم. وذكر كذلك هنا قال فجلست فقلت يا أم المؤمنين أليس الله يقول في كتابه ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين، قالت أنا أول من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل لم أره في صورته التي خلق فيها إلا مرتين. كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، ويأتيه على صورة رجل لا يعرفه أحد، كما في حديث جبريل الذي في الصحيح جاءنا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة المشهورة، أسألك عن الإسلام، أسألك عن الإيمان، أسألك عن الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. هذا كان على صورة بشر، لكن على الصورة التي خلقه الله لم يره إلا مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، يعني لم يصبح النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاهد أرضا ولا سماء من عظم خلق هذا الملك العظيم. ولهذا قال وليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ثم أورد وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثم قالت الثانية ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم الفرية على الله. والله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الثاني. والثالث: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، يعني عنده علم الغيب، فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. وإذا به الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فدل على أن هذه الثلاث كلها كذب وليست حقيقة. ذكر كذلك أثرا عن أم المؤمنين عائشة أن مسروقا سأل، أتى عائشة فقال: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: سبحان الله، مستنكرة، لقد قف شعر، يعني شعري، يعني حصل منها شدة وتغير لما سأل هذا السؤال. فثم قالت: ثلاث من حدثكم بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم نزلت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا دليل على أنه لا يرى في الدنيا، لكن في الآخرة سيراه أهل الإيمان، ولكنها رؤية بدون إحاطة. وكذلك أوردت الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله، ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، كل هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، ومن حدثك أن محمدا كذلك كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. وقرأت كذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هذا الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن محمدا رأى ربه، نقول: نعم، ثبتت مرتان على صفته التي خلقه الله عليها، مرة في السماء ومرة في الأرض. وأما الرؤية التي على صفة يأتي على صفة إنسان يتمثل وغيره، فقد رآه كثيرا صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة. وأن هذه الرؤية التي ذكرت مرتان ليست للرب، وإنما هي لجبريل عليه الصلاة والسلام. ثم رجح رواية الواردة في تفسير قوله تعالى: قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أن هذه وحي فقط ولن تشتمل على الرؤية، كما ذكر الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. دل على أنه هذه الأحوال التي تكون لأهل الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإنما ستكون الرؤية متى؟ عندما يدخل أهل الجنة الجنة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاءت نصوص تبين ذلك. نعم. اقرأ. بيان مواضع الجنة دارت في ربهم تبارك وتعالى. ذكر في هذا الآن مسألة من المسائل العقدية، وهي مسألة الرؤية. والله سبحانه وتعالى رؤيته ليست ممتنعة، وإنما هي ممكنة. والدليل على إمكانها أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه: رب أرني أنظر إليك. ولو كانت الرؤية لا تمكن لأنكر الله عز وجل على موسى، كما أنكر على نوح لما قال: رب إن ابني من أهلي، والله قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فدل على أن الرؤية لله عز وجل في الدنيا ممكنة، لكنها لا تتحقق لأن الناس لا يستطيعون. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى علقها بشيء ممكن: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، ثم مجد ربه سبحانه وتعالى وعظمه. وهذا يعطي أيها الأحبة أن مسألة الرؤية قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك يدل عليها العقل. نستطيع أن نقول: كل موجود فإنه يمكن رؤيته، والذي لا يرى هو المعدوم. ورؤية الله عز وجل نستطيع أن نقسمها إلى أقسام، وأظن تكلمنا عليها سابقا لكنني أعيدها سريعا. أول هذه الأقسام: الرؤية في الدنيا، الرؤية في العرصات، الرؤية في الجنة. هذه ثلاثة: الرؤية في الدنيا، الرؤية في العرصات، الثالثة الرؤية في الجنة. الرؤية في الدنيا هنا نقسمها إلى أقسام، وذلك لأن منها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ورؤية سائر الخلق لربهم. يعني هل آل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا أم أنه لم يره؟ وهل يمكن أن يأتي أحد من المخلوقين فيقول أنا رأيت ربي في الدنيا؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون. طيب والنتيجة؟ نحتاج نأخذ الآن ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا إما أن تكون يقظة وببصره صلى الله عليه وسلم، وإما الثاني أن تكون مناما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، وإما أن تكون الثالثة بقلبه صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون يقظة ببصره، وإما أن تكون مناما، وإما أن تكون بقلبه صلى الله عليه وسلم. القسم الأول وهي الرؤية البصرية هي التي مرت علينا من قبل، اختلف السلف فيها، وقالوا أنه منهم من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. متى؟ ليلة الإسراء والمعراج، ونقل عن بعض الصحابة، لكنه قول مرجوح. واضح؟ والثاني عندنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، والدليل عليه حديث عائشة وحديث أبي ذر، فإن جاء في الحديث أبي ذر أن سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال النبي نور أنا أراه، حجابه النور لو كشفه لأحققت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فإذن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهذا هو الراجح في هذا. ويقال كذلك موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن ينظر، فإذا قيل إن موسى لم يرى ربه وهو كريم الرحمن ومن أولي العزم من الرسل، فمن دونه من سائر الخلق والبشر لا يمكن أن يصل لهم الرؤية. يعني المقصود بها الرؤية البصرية. المسألة الثانية وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مناما. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فنثبت أنه رأى ربه. ورؤيا الأنبياء تعتبر وحي ليست كرؤيا البشر، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبق الرؤيا، وجاءت يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني أنه طبق، لكن الله فداه إيش؟ بذبح عظيم، يعني ولم يحدث أنه ذبحه عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا الرؤيا أين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، والصحيح أنه لا مانع منها، وبعضهم يربطها بمرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن مرتبة الإحسان تنقسم إلى قسمين، مرتبة نسميها المراقبة ومرتبة المشاهدة. أن تعبد الله كأنك تراه هذه المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه مرتبة المراقبة. وهذه مرتبة قد يكون في قلب الإنسان ما يوجد فيه من المعارف وغيره يصل إلى هذا، لكنه لا يعتبر مثل الرؤية البصرية إطلاقا. وتصبح الرؤية البصرية ستتحقق لأهل الإيمان هناك في الجنات، ونسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. هذا فيما يتعلق لمحمد بالرؤية المتعلقة بالدنيا بالثلاث. بقي سائر الخلق، وسائر الخلق أين سيكون هنا؟ هل في أحد من الخلق رأى ربه؟ يعني بمعنى هل في أحد من الخلق رأى ربه يقظة ببصره؟ لا. ويشهد له حديث: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ما يمكن أن ترى ربك قبل الموت أبدا. ويدل له كذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية والله قال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. يقال فإذا منع موسى من الرؤية فمن دونه إيش؟ من باب أولى أن لا تحصل له الرؤية. واضح؟ إذن أصبح الآن الرؤية البصرية لسائر الخلق لم تتحقق، لا لولي ولا لرجل من المسلمين ولا لصالح ولا لتقي، بل ولا حتى لنبي. فإذا كان موسى منع فمن دونه، يعني بما هو كريم، لا يمكن أن تحقق لغيره. هو الإشكال في النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه إيش؟ لم يرى ربه. بقي عندنا الرؤية المنامية. هل أحد من الخلق رأى ربه في المنام؟ هذه المسألة اختلف عليها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تمكن الرؤية المنامية، وهذه مال إليها الإمام أحمد رحمه الله، إليها كذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقلت عن غيره. لكن أيها الأحبة، هذا القول لا ننكره نحن، ولكن نقول لا ننقله لأي أحد من الناس. وهو القول الآن، نقول هذا القول لا ننقله لأحد. يأتي إنسان يقول: والله رأيت ربي البارحة، لأن لا نستطيع أن نميز من الصادق من الكاذب، صح وإلا لا؟ وليس عندنا شيء يمكن أن يعتمد عليه إطلاقا. القول الثاني، وفي هذه المسألة الرؤية المنامية، أنها لا يمكن أبدا، وذلك لأنها لم تثبت عن أحد من الصحابة، وما ثبتت إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث يقول: نتوقف فيها، نمسك، فلا نثبت ولا ننفي إطلاقا. السبب إيش؟ ما عندنا دليل لا على الإثبات ولا على النفي لأحد، فالإمساك، لأنه متكلم في أمر غيبي، فهو يخبر عن شيء غيبي، ربنا غيب وليس مشاهدا. لكنهم توسطوا فقالوا: إن جاءنا كمثل الإمام أحمد فأخبرنا وصح السند لم نكذبه. لكن أي إنسان يقول: رأيت، مثل ما تقول بعض المتصوفة، رأيت ربي البارحة فأعطاني هذا الورد، ورأيت الله البارحة فأخبرني بهذا الحكم، نقول هذه لا يمكن أن يعتمد عليها ولا يمكن أن نقبلها. واضح؟ فيصبح هذه المسألة أن الراجح إيش؟ الإمساك والسكوت، يعني لا ندخل فيها إطلاقا وندعه. بقي الرؤية القلبية لسائر الخلق، فإنه قد يكون كما قلنا في مرتبة الإحسان، قد يكون من الناس، مثل ما قال ابن عمر كان يطوف بالبيت رضي الله عنه وأرضاه، فلقيه أحد من الصحابة فكان يتحدث معه عن العرس والزواج، فأنكر عليه قائلا: تحدثنا عن الزواج في الطواف ونحن في موضع نتراء الله فيه، يعني إجلالا وتعظيما وغير في قلوبنا من إيش؟ من الطمأنينة والخشوع والوقوف بين يديه لا غيره. فهذا لا يقول يمنع، ما يمنع هذا. بقي عندنا رؤية الله عز وجل في إيش؟ في الموقف يوم القيامة. والموقف يوم القيامة اختلف العلماء فيه، قيل يراه المؤمنون وكذلك المنافقون والكفار ثم يحجب عن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم بعد ذلك يحجب عن المنافقين فلا يراه إلا أهل الإيمان. والقول الثاني أنها لأهل الإيمان والمنافقون ثم يحجبون عنهم ويبقى أهل الإيمان. القول الثالث، وهذا الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، على أنه لا يراه إلا أهل الإيمان، فإن هذه الرؤية نعيم، والنعيم لا يتحقق إلا لمن؟ لأهل الإيمان. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يراه وينعم بهذا النعيم. عندنا الآن بالنسبة لسائر الخلق، هنا سائر الخلق قلنا الرؤية البصرية ممنوعة، الرؤية المنامية فيها خلاف، الرؤية القلبية لا مانع منها، ويستدلون بها بأثر ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه إيش؟ مرتين. وذكرنا الروايات السابقة في الصحيح أنه رآه مرتين بقلبه، وقيل مرة بقلبه ومرة يعني ببصره، وقيل مرة بقلبه ومرة مناما. وعلى كل حال ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف فيه وارد مشهور، أما سائر الناس فلا يمكن أبدا. أما الرؤية في الجنة فهذه لا تتحقق إلا لأهل الإيمان دون غيرهم، بل هي أعظم نعيم لأهل الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وإنما هي رؤية الجبار سبحانه وتعالى. ومن اللطائف أنه في يوم القيامة والعرصات، وذكرناه في أظنه في درس مضى، أنه يقال له الخلائق من يعبد منكم شيئا فليتبعه، فيأتي الذين يعبدون الأصنام والأشجار ويتبعون كل ما هم فيه، ويبقى أهل الإيمان فيأتيهم ربهم على غير الصورة التي يعرفونها، فيقول أين، لماذا لم تذهب؟ قال ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، قال وأنت لست ربنا، فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، يعني له سمع وبصر وغيره، ثم ينعمون ويفرحون بذلك النعيم، ويصبح كل يذهب لمن عبد. ونسأل الله أن يرزقنا عبادته والاستقامة على دينه والتوحيد لما فيه من الخير والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. إذن هذه ما تعلق بقضية الرؤية، ولهذا ذكرها المؤلف باب نظر أهل الجنة إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. وهنا أورد عندنا حديث عن صهيب قال عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الأسود قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولها ما هذا، يقول أهل الجنة ما هذا الموعد وهم في نعيم عظيم، أليس قد ثقل موازيننا، ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم ينجنا من النار، نعيم في نعيم يذكرونه. قالوا فيرفع الحجاب بينهم وبين الله، فينظرون إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ونسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. فدل على أنه من أعظم نعيم أهل الجنة أن يدخلوا هذه الجنة، ثم بعد ذلك ينعمون برؤية الجبار. جاء كذلك في حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس أربع، اثنتان آنيتهما وحليتهما وما فيهما من ذهب، ونسأل الله أن يجعلنا من نحن من أهلها ووالدينا. ثم قال واثنتان من فضة آنيتهما وحليهما وما فيهما كذلك من الفضة. قال وما بين القوم من أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فدل على أنه إذا ذهب هذا الحجاب، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر، لكنه يوم القيامة يعطى العباد قدرة على هذه الرؤية، فيحصل لهم من هذا النعيم العظيم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حديث التي وردت في الرؤية أحاديث متواترة، كل هذه الأحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونثبت بأن الله يرى وأنه سبحانه وتعالى يراه أهل الإيمان، وهذا من أعظم نعيم لهم، ونسأل الله ألا يحرمنا هذا النعيم. بعده بيان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وارتفاعه في دعاء الأمة حتى رضي الله وارتضاه فيهم، وأنه هو المجمع، وأنه هو المجمع له خاص من جنة. هنا ذكر بعضا من أحوال الآخرة. أولا يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين يتعلق بالأمة إلا اختار الأيسر صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم دليل على ذلك لما صعد بالنبي وفرض عليه 50 صلاة، وإذا هو ارجع إلى ربك ارجع إلى ربك، إلى أن أصبحت 5، فخفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وديننا أيها الأحبة هو دين اليسر، وديننا كذلك دين الرحمة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ينادي أمتي أمتي، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلكها بسنة عامة، وذكرنا الآن يعني أشياء دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حرصا عليها، وذلك دليل على رحمته بهذه الأمة أجمع، ليس بالصحابة وحدهم وإن بالأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته أنا فرطكم على الحوض، يعني كل من خرج من قبره ضمآن عطشان يريد شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم فرط يسقي الناس ليسد ما أصيب به من الظمأ صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن من شرب لن يظمأ بعدها أبدا. ولهذا قال باب تضرع النبي صلى الله عليه وسلم، والتضرع شدة الدعاء والإلحاح فيه صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أعطي دعوة مستجابة، قال فكل نبي استعجل دعوته إلا أنا ادخرتها لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فلم يأخذها في الدنيا، ثم جاء لما نزل عليه الأخشبان، نزل عليه ملك الجبال والرسل قد صدوه، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه جبريل يقول يا محمد هذا ملك الجبال أرسله الله إليك، إن شئت أن يطبق على أهل مكة أخشبيها فما يبقى منهم أحد، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وخرج من أصلابهم من عبد الله عز وجل وبلغ الدين كل أصقاع هذه الدنيا. ونسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز أولياءه وأن يجعل لهذا الدين قبولا في كل الناس. هذا يعطيه الآن واجتهاد في الدعاء لأمته حتى أعطي رضاه فيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك ما سيأتينا أعطاه، أعطى الله نبيه ما يرضيه، وهذا يدل أيها الأحبة على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة كله مستجاب، وأن هذا من الدعاء الذي قبله الله عز وجل. وذكر مسألة الشفاعة، وكذلك الشفاعة أول من يشفع وأول من يفتح له خازن الجنة بابها. نسأل الله أن نلج من هذا الباب فنسعد سعادة دائمة. أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا من قاله؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الغفور العزيز الحكيم. ونوح ماذا قال؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وموسى كذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو وهو يقول اللهم أمتي أمتي، ويبكي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة كلها. فقال الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد، وربنا أعلم بما يريد محمد صلى الله عليه وسلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره بما قال وهو أعلم، فقال الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وسلم. وأرضى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته. وهذا الحديث عظيم جدا، وما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا شفقة على أي شيء؟ على أمته صلى الله عليه وسلم. ونقول جزى الله نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته، ونسأل الله ألا يحرمنا شفاعته، وألا يحرمنا الاجتماع معه في الفردوس الأعلى، وأن يعلي لنا منازل حتى نراه ونجلس معه بأبي وأمي ونقول فداك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. من يحب النبي حبا صادقا فهو الذي يتأسى به، ليس المقصود هو أن تصلي ومعك سبحة تهز بها رأسك وأنت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك وفي صلاتك وفي قيامك وفي مالك وفي غيره. كثير من الناس يدعون الحب للرسول صلى الله عليه وسلم، والله قد أبطل حبهم لأنهم لم يتبعوا ما جاء به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجاء الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يجب أن يكون الرسول له حب عظيم في نفوسنا. أورد المؤلف رحمه الله حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد وأنه أول من يشفع. أول من يشفع في من؟ ها، أول من يشفع في الموقف الأعظم في المقام المحمود. ولذلك يأتي الخلائق إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. قال النبي فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها، ثم يقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول ربي إني أسألك أن تقضي بين عبادك، فيحصل له الشفاعة العظمى فيقضي به. ثم كذلك يأتون يقفون في موقف عظيم، ثم بعد ذلك يبقى أهل الجنة ينتظرون متى يؤذن لهم أن يدخلوا، فيأتون إلى الأنبياء ثم يأتون لمحمد فيقول أنا لها، فيسجد مرة أخرى فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ربه ماذا تريد؟ قال أسألك أن تدخل أهل الجنة الجنة. فيقال له اذهب إلى الجنة فيقرع بابها فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول خازنها بك أمرت أن أفتح، فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي أول داخل صلى الله عليه وسلم، وأمته هي أول الأمم دخولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأولون الآخرون يوم القيامة. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعات عظيمة لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم. أورد حديث أنس بن مالك عن ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ هذا يعطينا أيها الأحبة أن باب الجنة له حجاب، له حجاب. ولذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أنت حتى تدخل، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا محمد، فيفتح مباشرة ثم يقول خازن الجنة بك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد قبلك. وجاء في حديث عن أبي النضر لم أفتحه لأحد قبلك وبك أمرت أن أفتحه ففتحه، يعني أنه لم يفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم متى في اليوم القيامة. وإلا فإنه قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى بيت المعمور وفيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أسند ظهره إلى أي شيء؟ إلى بيت المعمور وحوله أطفال المسلمين وأطفال المشركين. وهذا يعطي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول داخل لهذه الجنة، نسأل الله أن يرزقنا هذه الجنات. نعم. فيا من يسرب العزيز يوم القيامة وصلة الصراط وأنه جسد جهنم وأن أول من يجوز محمد وأمته وأن النار خير من آدم إلا أصحاب ممن يشهد أن لا إله إلا الله وصلة آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة وما يعيش فيها من نعيم وأن المرأة في أعماله في الدنيا تصفره مطلقا واحدا فلا تكون عكسه إذا سلموا بذكر يكشف عن ساقه ويقولون ويطفأ نورهم ويطفئ نورهم ويطفأ ويطفأ نورهم. في هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله شمل عدة مسائل من مسائل الاعتقاد. الأول مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن أهل الإيمان يرون ربهم فإذا جاء ذكرنا أنهم كل ينادى كل أمة تتبع معبودها ثم يأتيهم الرب على صورته فيعرفونه ثم يتبعونه. ذكر بعض الأحداث يوم القيامة صفة الصراط، قد ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه دحض ومزلة، وأن الناس يمرون على حسب أعمالهم على الصراط، وأن الصراط قد وضع على جانبي النار من جانبها من أحد جانبيه إلى الجانب الآخر، وأن الناس يمرون عليه على مقدار أنوارهم التي أعطاهم الله عز وجل. من الناس من نوره كالشمس، ومنهم كالقمر، ومنهم كأضواء كوكب دري، ومنهم من يكون الإبهام النور في يده، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يكون النور في إبهام قدمه فقط صغير، وهذا آخر من يمر على النار، نعوذ بالله من النار. وبين المؤلف أن النار تأكل ابن آدم إلا موضع السجود، هذا يكون لمن؟ يكتب عنده لعصاة الموحدين. عصاة الموحدين يعذبون في النار، وتبقى مواضع السجود سبعة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذه المواضع السبعة هي التي لا تمسها النار. وذلك لماذا أيها الإخوة؟ لأنه فعلها من أجل الله عز وجل، فهو سجد لربه، والله سبحانه وتعالى كذلك أكرمه بأن لا تمسها النار. ويعطينا كذلك أنه من الفوائد أنه من الموحدين من يدخل النار ويعذب فيها، لأنه قال: ممن يشهد أن لا إله إلا الله. فقد يكون الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ويزني، يشهد أن لا إله إلا الله كذلك ويقطع رحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، ويشهد أن لا إله إلا الله وهو يرابي، ويشهد أن لا إله إلا الله وهو يؤخر الصلاة عن وقتها. وذكر الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فدل على أنه يدخل النار بعض ممن قال لا إله إلا الله، وأن الإنسان لا يغتر بمجرد قول هذه الكلمة دون العمل بمقتضاها، وأن قول الكلمة وحدها لا يكفي إلا بعمل بأثرها وهو العمل بمقتضاها. وذكر كذلك صفة آخر من يخرج منها، سيذكر الأحاديث فيه، وآخر من يدخل الجنة وما يعطى فيها من النعيم، وأظنه مر علينا أنه يعطى مثل الدنيا والله يزيده عشرة أمثالها، وهو أقل أهل الجنة نعيما، ونسأل الله أن لا يحرمنا ذلك النعيم. وذكر حال الناس في يوم القيامة، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يكون ظهره طبق، يعني واقف ما يستطيع أن يحنيه، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. حين يكشف الجبار عن ساقه سبحانه وتعالى، بعد ذلك يسجد أهل الإيمان كلهم إلا المنافق، ما يستطيع أن يسجد، يحرم ذلك السجود. في الدنيا كان يسجد لكنها رياء وسمعة، ولم يسجد لله عز وجل، فحرم أن يحصل ذلك. ذكر الحديث نريدها، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أحاديث في هذا الباب، مما يدل على أن هذه كلها من مسائل الاعتقاد. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن أنس بن مالك قالوا: يا رسول الله، أخبره أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ ليلة البدر كل إنسان يشاهد القمر، ولذلك ليلة البدر ودونه سحاب ما ليس فيه تشاهده كل الناس. قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليعبد فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة مؤمنها ومنافقوها. ثم يأتيهم الله عز وجل في غير صورته التي يعرفون، فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون أنت، فيقولون هنا أنت ربنا، فإذا به يتعوذون قالوا نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. ثم يأتي ربنا سبحانه وتعالى على الصورة التي يعرفونه بها فيقول أنا ربكم، فهنا يقولون أنت ربنا فيتبعونه. ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجوزه وأول من أمتي تجوزه من الأمم. من اللطائف أيها الإخوة هنا أن أمة محمد هي أول الأمم دخولا للجنة، كذلك محمد أول الناس دخولا للجنة، ومثله كذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم جوازانا للصراط، وكذلك أن محمد هو أول من يجوز بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، الله قال فلا تسمع إلا همسا، خشعت الأصوات للرحمن، ما يستطيع أحد أن يتكلم بين يدي الله. ومن اللطائف أن الأنبياء من شدة خوفهم كلهم يقول اللهم سلم سلم، لا يدرون ما الله قاضيه بأممهم، هم يعلمون أنهم من أهل الجنة وسيدخلون، لكن لا يدرون ما حال الأمم، مما يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فقد يصلي معهم أقوام ولا يدرون هل صلاته صحيحة أم لا، هل هو مراء فيها أم لا، هل هو منافق أم لا، وإنما الله الذي يعلم، ومن أعلمه الله من الرسل يمكن، أما سائر الخلق فلا يمكن أن يفهم. ذكر هنا بعد ذلك قال وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، شوك السعدان الذي يكون على المسمى على الضأن ويأتي على الغنم، شوك مدور ثم إذا نشب في الشعر لا يمكن أن تقطعه وتخرجه، لا بد تقص الشعر، يؤلم جدا لأنه يلتف على الشعر، هذه الكلاليب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قد يعني قدرها إلا الله عز وجل عظما. ثم إذا هي تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن لقي بعمله، ومنهم المجازى، ثم ينجي الله حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يغ، بمعنى أن بعض أهل الإيمان تخدشه هذه الكلاليب ويسقط في النار لوجود المعاصي عنده، وأما أهل نقول أهل النار فيكبون فيها كبة، فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس. ولذلك بعض العلماء قال الكفار لا يمرون على الصراط وإنما يلقون مباشرة في النار، نعوذ بالله من النار. ذكر الآن حتى إذا أراد الله، إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من النار، أمر الملائكة أن يخرج من النار من كان لا يشرك به شيئا، ممن أراد أن يرحمه فيقول ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونه في النار بأي شيء يعرفونهم؟ قال يعرفونهم بأثر السجود، لا زال أنوار السجود في وجوههم، ويدل على فضل هذه الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان. قال وتأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، يعني إيش؟ دل على أنه إيش؟ أصابتهم النار من كل مكان، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل على النار بوجهه هو آخر أهل الجنة دخولا، فيقول ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشب لي ريقها، يعني آذاني وأحرقني أثر وذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعو، ثم يقول الله هل عسيتم أن إن أفعل ذلك بك، هل عسيت إن أفعل ذلك بك تسأل غيره، يعني عسيت أن أفعل ذلك بك تسأل غيره، يعني إن عطيتك هذا الشيء هل ستسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل شيئا غيرها، ويبقى ويعطي ربه عهودا ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها رأى النعيم، ونسأل الله لا يحرمنا إياه، ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله ألست قد أعطيت عهودا ومواثيق لا تسألني غيرها، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي رب يدعو وهو يدعو الله عز وجل حتى يقول فهل عسيت إن أعطيت غيرها لا تقبل، قال لا تطلب غيرها، فيقول لا وعزتك، فيعطيه الله فيعطي المواثيق ثم ينقله إلى باب الجنة. ثم بعد ذلك إذا رأى ما فيها الجنة من الحبور والسرور يسأل ربه بعد ذلك، يسكت ثم يطلب بعد ذلك، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ما أغدرك يا ابن آدم، فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلم يزل يدعو حتى يضحك الجبار سبحانه وتعالى، فيقول هنا بعدها ما فأدخل الجنة. فإذا دخل قال له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى، فلا يزال يدعو وهو يذكر، فيقول لك كذا وكذا، حتى إذا انقطعت أمانيه كلها قال الله ذاك لك ومثله، وفي بعض الروايات أن الله أعطاه 10 أمثاله بعد تمني. هذا يعطي أن العبد الله يعطيه هذا النعيم العظيم، يتمنى هو حتى تنقطع أمنيته ويعطيه مثله 10 أمثاله. نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكر عاد مسألة رؤية الله عز وجل حديث أبي هريرة، قلنا يا رسول هل نرى ربنا؟ قال نعم. وهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال ثم يعطيهم الله هذه الرؤية العظيمة، فما أعطوا شيئا أعظم من رؤية الله عز وجل، وهذا يعتبر من أعظم النعيم لعباد الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا، فيقال له انطلق، فإذا دخل الجنة فيذهب فيدخل، فيجد الناس قد أخذوا منازلهم، فيرجع فيقول أي ربي قد أخذ الناس منازلهم، فيقول له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له هنا تمنى فيتمنى، ثم يقال له تمنى فيتمنى إلى آخر أمنياته، ثم يعطيه الله 10 أضعاف الدنيا، فيقول العبد أتسخر بي وأنت الملك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت هنا الرسول ضحك حتى بدت نواجذه، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من العبد كيف يمكن أن ييأس من روح الله عز وجل وفضله عظيم. فإذا كان نسميه آخر أهل الجنة دخولا يعطى 10 أضعاف الدنيا كلها، وكم في الدنيا من الأموال ومن القصور ومن الأنهار، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم هذا النعيم العظيم الذي أعده الله لأوليائه. ذكر في آخره حديث أبي هريرة يعني حديث أبي سعيد الخدري أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث أبي سعيد يكشف ربنا عن ساق فيسجد له كل مؤمن. هنا الساق نكتب عندها هذه صفة ذاتية لله عز وجل، نثبتها لله كما نثبت القدم وكما نثبت اليد وغيرها، فيسجد لله كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد له في الدنيا رياء وسمعة يذهب ليسجد فما يستطيع السجود إطلاقا، وإنما قد كان ظهره طبقا، يعني بمعنى أنه لم يستطع السجود، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. ومن نعمة الله عز وجل أن يحقق السجود له في الدنيا ويتبعه سجود نسميه سجود الآخرة. كم بقي من باب؟ شوف الباب اللي بعده، اقرأ الأبواب، شوف شيء نجعلها درس آخر. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، وأن الله خلق الله بيده. الباب اللي بعده. يا رسول الله شفاعة من قال لا إله إلا الله كان في قلبه شيء من خير، وأنه لا تقوى في باب ركاب الله. أول من يستشفع إلى الأنبياء محمد ولم هو عنده ما هو عندك هذا الباب موجود ها؟ لا ما عندي من وراك موجود بقى ثلاث أبواب باقي بعد باب على أن الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله. طيب نترك هذه الأبواب الثلاثة السيد الدرس القادم بعد باقي أبواب أخرى ها؟ باقي أبواب. طيب نقف على هذا يصير إن شاء الله الدرس القادم. خلنا الآن ساعة أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نتعلم وأن يجعلنا من أهل الجنات وأن يحفظنا وإياكم بدينه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ربي ونتوب إليك.